معنا جندب ابن جنادة رضي الله عنه، ومعنا الليلة الزاهد، ومعنا الليلة الطريد. أخذ العهد على نفسه أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يزهد في الدنيا وأن لا يخاف في الله لومة لائم. ولي القضاء في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان من أعلام الصحابة وفقهائهم وعلماء الصحابة رضي الله عنهم. ونبدأ وإياكم قصة إسلامه. هو من غفار، جندب ابن جنادة المكنى بأبي ذر، ويكنى أحيانا أبو الذر. وهذا الصحابي الجليل من كنانة، من غفار، وغفار من كنانة، ويسكنون بين مكة والمدينة. كان مهنته قبل الإسلام قاطع طريق، وكان شجاع، فكان يقطع الطريق، ومشهور في غفار. وغفار قومه اشتهروا أمام قريش ومع العرب جميعا أن من قدم البيت الحرام لا يمر أمام غفاري إلا وقد قطع الطريق عليه. وكانت تتوافى هذه القبيلة بين العرب من قوتها وبأسها وشدتها، أنهم يأتون حتى يأتوا إلى أرض غفار فتندك العزائم وتخور الهمم، لأنهم يجابهون جبالا لا يجابهون بشرا. ولذلك كان جندب رضي الله عنه من الذين لربما قطعوا الطريق على قبائل كاملة وهو وحده، وأحيانا يقطع الطريق على قدميه وليس على دابة، ويقفز بين الناس كأنما هو السبع، فكانوا يخافونه رضي الله عنه. وهذه القوة لا يأتي الإسلام ليطفئها، وهذه العزيمة ما يأتي الإسلام ليخفيها، وإنما ليتممها. ولذا كان الحبيب يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي حديث: أتمم صالح الأخلاق. الشجاع قبل الهداية يبقى شجاعا بعد الهداية، الكريم قبل الهداية يبقى كرمه بعد الهداية. وهكذا كان رضي الله عنه، هذا عمله وعمل قومه. فكان الناس يخافونهم، وكان بعض العرب يمجونهم. يقول رضي الله عنه أنه كان يتأله. انظر الحرية، حرية ما هي حرية أنه عبد فأعتق، لا، حرية المعتقد، ما اقتنع أن يجثو أمام صنم، ولا أن يتمسح بصخر، ولا أن يصنع آلهة من تمر، فإذا جاع أكله. عقله أعلى من ذلك، عقله أعلى من ذلك. ولذلك كان من المتألهين. ما معنى متأله؟ في الجاهلية بعض من العرب مجوا تلك الخزعبلات التي أتى بها ابن لحي الخزاعي، هبل، صنم، شجر، وثن، كانت عقولهم أعلى. ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل، وكذلك من هو ابن عمي ابن عمي خديجة رضي الله عنها، ورقة بن نوفل، وكذلك أمية بن أبي الصلت، ومنهم أيضا جندب رضي الله عنه. كان لا يسجد لصنم، وكان يبحث عن الآلهة الحقة. كيف كان يعبد؟ قال: كان إذا طلعت الشمس قمت بين يدي الشمس لأني أسبح خالقها، لا يعبدها هي، يعبد من خلقها وأشع نورها. وهنا وقفة: جندب قبل الإسلام اعتقد أن الكون له خالق، واعتقد أنه لا يجوز أن تصرف العبادة إلا له، ولذلك ما وقف أمام حجر. تصدقون بعضنا ما عمره شاف السماء فدمعت عينه تعظيما لمن رفعه، وبعضنا والله وقف أمام البحر. هاي أهل جدة، ترانا أهل الرياض نجي نشوف البحر الجميل، وهذه الأرض عروس البحر الأحمر، ينظر إلى البحر في ذا يفكر في إيش؟ يفكر في حبيبته أو شيء ضاع منه، ولا يفكر ما يعني، تجد أن تفكيره سلبي، مع أن البحر يجعلك تسبح من أجرى الموج ومن مسك الفلك، وسبحان من جعل اللحم الطري في جوفه والحلي في جوفه. وإذا تحرك إذا تحركت والناس فوق، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وبعضهم إذا تحرك قال يمه، ما يقول يا ربي، حتى توحيده توحيد بعض المشركين أقوى منه. ولذلك أحبابي الكون كله جندب كان ينظر للكون فيؤله الله مع أنه لا يعرف الله. فهي دعوة وهي من أهم ما يمكن أن يكون. كيف تعظم الله أيها الحبيب؟ كيف تعظم الله؟ بتقليب بصرك في الكون، سماء، جبل، محر، جمل، ثم تنظر في الكتاب والسنة فتزداد بين النظرة الشرعية والكونية، هنا يقوى إيمانك. فإذا لم يكن لك نظرة شرعية ولا كونية فلن تستطيع، تقول عجوز خذ درس في التوحيد من عجوز ما درست، تقول لابنها وهو يقرأ في أولى ابتدائي يقول أعوذ برب الناس، قالت يا ولدي هذا إعلان منا أن أمامه ضعفاء وأننا نختفي في الكون أشرار ما نراهم، فنعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ونعوذ برب الناس من الوسواس الخناس، ونمك الضعيفين إلا أن يقوينا العظيم، فلذ بجناب ربك. شو رأيك في درس التوحيد؟ مدرسين عمرهم 20 سنة في التدريس ما عمرهم قالوا هالكلمتين، مع أن هذه اختصرت. نحن مع قل أعوذ برب الناس نعلن الضعف، وقل أعوذ برب الفلق نعلن الضعف، وقل هو الله أحد نعلن الضعف، ونعلن التوحيد. 3 سور تكفي لأن ترتقي بك في أعلى درجات التوحيد. أعود، جندب رضي الله عنه كان آدم، كان لونه أسمر وطويل وجسيم وكث اللحية رضي الله عنه ومهيب، وكان يسكن في أرض غفار وعنده أم وأب، وقيل أم، وله أخ يسمى أنيس، وكان يحب هذا الأخ وكان يصحبه ولا يتحرك إلا وأخوه معه وأمه. وانطلق ترك غفار إلى أين؟ يبحث عن الدين الحق. وأخوه كان من أشعر العرب، كان شاعرا، بل إن بعض في أسواق العرب إذا تحدث أنيس ابن جنادة وهو أخ لجندب كان شعره يسري في العرب سريان النور وسريان الدم، والعرب يقدسون الشاعر ويكرمون الشاعر. نعم، لماذا؟ لأنه يكتب أمجادهم ويسطر مآثرهم، والقبيلة إذا ولد فيها شاعر طبلت كلها مبسوطة. لماذا؟ لأنه هو الإعلام في كل قبيلة عربية. فكان معه، وسنذكر بعد قليل أنه انطلق، وسأذكر لكم قصة إسلامه اختصارا. ذهب مع أمه ومع أخيه إلى خاله، خاله يسكن قريب من مكة. ولاحظوا أحبابي العظماء دائما هم أهل وصلة الرحم. تريد عظمة وأنت قاطع رحم؟ أنا أقول مهو مستحيل، أقول أتحداك لا يمكن أن يكون. ولذلك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عندما اصطفاه الله لقيادة البشرية قالت له خديجة لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم. واحد يقطع رحم ولو واحد لن تكون إماما للمتقين، ولن تكون هاديا لعباد الله أجمعين، ولن تكون موصولا من الله رب العالمين. مقطوع ملعون من؟ قاطع الرحم بنص كتابه. ذهبوا إلى الخال، يقول لنا ما رأيكم نقرأ كلامه، وما أجمل كلامه، مقدمة ما ذكره الحديث في الصحيحين، ويروي القصة هو، وهناك روايتين عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهناك قصة عند البخاري يرويها هو عن عبادة بن الصامت، وكلا الروايتين صحيحة لكن فيها لذة. كيف أسلم؟ يقول رضي الله عنه، يقول كنا خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، يعني يحاربون في المحرم ويحاربون في ذي الحجة، ويحاربون أيضا في رجب، والشهر الأشهر الحرم 4، وكان العرب يجد بعضهم قاتل والده فلا يقتله لأنه في شهر حرام، من حبهم للسرقة وأخذ أموال الناس وقطع الطريق. ماذا فعلوا؟ فعلوا أمرين ينسئون الشهر الحرام، ولذلك قال الله إنما النسيء زيادة في الكفر. ما هو النسيء؟ تأخير حرمة شهر. إلى شافوا لهم قافلة مليانة أرزاق وخير وجاية في محرم، قالوا والله وش رايكم ننقل حرمة محرم صفر ونطب على الربع ونأخذ أموالهم ونسوق أنعامهم، هذا الله ماذا سماه؟ قال زيادة في الكفر، هذا لعب. فكانوا يقول غفار يحلون، وهذا كما وهو أسد من أسود غفار، لكن العربي القح صاحب الديانة التي ما تلوثت يكره أن يكسب مالا لا يحل له، ولذلك إياك أن تستحل مال أحد من الناس فينبت جسدك من حرام. والحبيب يقول ما نبت من سحت فالنار أولى به. يقول فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا، والخال أب كما أن الخالة أم، ولذلك إذا قطعت خالك أو عيال خالك خالتك أبناء خالتك أنت عققت أمك، وإذا قطعت عمك أو أبناء عمك أو عمتك أو أبناء عمتك أن قطعت والدك، الله لا يسلط علينا. ولذلك احذر يا عبد الله، ترى هناك خطوط حمر، أنت تظن تقطع عمك محمد؟ لا، أنت إذا قطعت عمك محمد قطعت والدك، لأن محمد هذا عمك رضع من ثدي رضع منه أبيك، وسكن رحما سكنه والدك، فأنت في النهاية قطعت عمك، قطعت أبوك، قطعت جدك، قطعت جدك جدك، ومن هنا تلحق القاطع اللعنة، نسأل الله العافية والسلام. يقول فسكننا عنده وأكرمنا فحسدنا قومنا، شافوا رجلين معهم أمهم وخالهم محتفي بهم، كيف حسدوكم؟ قال فحسدنا قومنا فقالوا له أي لخاله إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. الحاسد إذا شاف الأمور ماشية والمياه في مجاريها ويرحب بهم ويذبح لهم من الأغنام وفرح بأخته وبأبنائها، قال له إنك إذا خرجت دخل أنيس على محارمك. والحاسد مجرم، والحاسد لا يدخل الجنة لأن قلبه، لماذا؟ لأن الحسد يأكل حسناته كما تأكل النار الحطب، وترى الحسد عند كل واحد منا نسبة معينة. ولذلك قال سعيد بن المسيب أو الحسن بن لا الحسن البصري أبو سعيد قال رضي الله عنه ما خلا جسد من حسد غير أن التقي يخفيه والشقي يبديه. ولذلك بعضنا الحين لو أمدح واحد ما تحبه، ها والله يا أخي عليه الصوت يا شيخ، قال يا شيخ تراك فقعت راسنا بمدح الرجال، الكلام على النية مو على الصوت. الله أكبر يا أشعة المقطعية، أشعة إكس، هذا لي وش دراك أنت عن النية؟ ما يدري عن النية، لكنه أحرقه دعاؤك لمحسود يحسده، لذلك حسدوه. فماذا فعل؟ قام خاله ووقف أمام أخته وأبناؤها فقال لهم إن الناس يقولون، وجيد خاله عاقل ما أضمرها ما قتله ما طعنه، أتى وقال إن الناس يقولون. الحاسد نمام كذاب مغتاب قليل الحياة، هذه قليل الحياة من عندي في الأخير، لأنه نمام لأنه نقل الكلام، حسود ما سبب الكلام إلا هذا، مغتاب ذكرها في ظهره، إيش باقي من ما بدا من الكبائر شيء، كل الكبائر دخلها، لكن العاقل يذهب فيخرج ما في صدره إذا تحدث الناس عنه. فقال إن الناس يقولون أنك يا أنيس تدخل على أهلي بعد أن أخرج. ما رد أنيس احتراما، رد جندب أبو ذر، وأبو ذر أسد من أسود العرب، والآن أسد من أسود الإسلام، وقبلها رجل. فقال له قال لخاله قال أما ما مضى يا خال فمعروف قد كدرته بما قلت، يعني معروفك بإكرامنا كدرت بهالكلام، كيف تصدق في أخي هذا الكلام؟ وهل ممكن أن يدخل بعد إكرامك وأنت خاله؟ لكنهم حسده. ثم قال والله لا جماع بيننا بعد اليوم، ما نجتمع بعد اليوم. قال فقربنا صرمتنا، قربنا الرواحل وركبنا. وش خال الخال؟ هل رجمهم بالحجر؟ الخال فيه كرم وفي محبة، من اللي أفسده؟ أفسده حسود، حسود من اللي ينظرون. قال فلما ولينا غطى خالنا وجهه بثوبه وجعل يبكي. وكم قطيعة رحم الخال والعم وعيال وحريم وأخوات لنا يبكون يتمنون يشوفوننا. واحد 13 سنة ما شاف أخته، فلما طرق الباب عليها ودق عليه بينه وبين زوجها مشكلة. قال فلما فتحت لي الباب وعلمت أني خلف الباب ورأتني والشيب قد بدا فيه، فتحت رأتني بعد 13 سنة أغمي عليها وسقطت فأسعفتها من البكاء والحزن على فقد أخيها. وتقول حسبي الله عليك سنوات طوال، أنا امرأة في عصمة رجل وأنت رجل تستطيع أن تتسامى على أخلاق الشيطان هذه، تتركني وأنا وياك راضعين من ثدي واحد، ما تخاف الله فيني، إذا كان مالي قدر أمي ما لها قدر وخرت. وهكذا بكى خاله أنيس وخالجه، وكم واحد يبكي وراء الباب الآن، لكن القلوب لا زالت حجر. أعود، انطلق، يقول فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، ثم تحدث عن أخيه أنيس أنه ذهب، ولما ذهب هناك وجد كاهنا، وابتدأ الكاهن أنه قال قصيدة وقال آخر أنا أشعر منك، فقسم فحكم بينهم كاهن، فقال إن كنت أشعر منه يا أنيس أخذت دابتك وأعطيته إياه، وإذا كان هو أشعر أخذت صرمته أي ناقته وأعطيتك إياه. إيش رأيكم في هالقضية؟ يسوونها بعض الناس الأيام هذه، يلعبون ورق، ها، واللي يفوز يجيب العشاء، ها، اللي آسف المهزوم يجيب العشاء، اللي يفوز يجيب، كان ما حد فاز، ها، اللي ولا يلعبون كورة مفرق ومندي المهزوم، هذا هو الميسر وهذا القمار، ولهذا بعض الناس يتصارم معه ويضع ميسرا أو يضع مالا. لكن لو أن إنسانا ثالث قال هي مني دون أن يكون مشارك في اللعب أو غيره فلا حرج، وليس هذا مكانه. فلما أن قال قصيدة وذاك قصيدة، قال الكاهن وأنت يا أنيس أشعر منه، ثم سمع خبرا أن رجلا في مكة بعث، فعاد إلى أخيه فقال له جندب أبو ذر ماذا سمعت؟ قال لقد خرج نبي يدعي ما أنت تتأله به، يعني دينه يوافقك يا أنيس يا جندب، ما تريد هبل ولا اللات، هذا لا يعبد الناس إلا إلى رب الأرض والسماوات. انشرح صدره وصاحب الفطرة وانطلق، لاحظ لا زال يبحث عن، هو شبعان، هو رجل قاطع طريق قد يغتني في دقيقة ويفتقر في ثانية، لكنه ليس بحاجة للطعام، بحاجة إلى الروح. ولذلك أحبابي لا يغذي الأرواح إلا الوحي، وبعض الناس يشتغل 40 سنة شيبت عينه عشان يجمع مال، لو أنه اشتغل لجمع روحه وقلبه لبنى في الجنة قصورا، ولو لم يكن له في الدنيا دنيا أي شيء من الدنيا. انطلق أخذ شنة وأخذ معه بعض ملابسه وانطلق، شن فيها ماء وانطلق إلى أين؟ إلى مكة. وأخبره أخوه بأن هذا النبي الذي بعث بين ظهراني قريش أنه مختفي وأنه لا يظهر وأن قومه يبطشون بمن يأتي. فانطلق وذهب حتى قرب من مكة، دخل المسجد الحرام والناس في أنديتهم، فالتفت قال في الرواية قال أريد أن أسأل عن هذا الرجل، فالتفت فإذا أنا أستضعف رجل واحد حيث كذا أصفر، قلت هذا الرجل حتى لو سألت عن محمد ثم صار من أعدائه وأراد الاعتداء علي أنا أبطش به حيث، وبعض الحيثين ما شاء الله في قوة قلبه وقوة بدن، ولذلك ما شاء الله قال فأتيت إليه مستضعفا إياه، فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ عندكم واحد صابئ وجايب دين جديد، أين هذا؟ فعلم هذا الضعيف هذا، علم بأنه يسأل، فخشي أن يسلم، وكانت مكة وبطونها قد نشرت الصعاليك هذولي اللي النحيفين هؤلاء اللي على في مكة في كل نقابها وفجاجها، ليخبرون عن أي رجل يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام. شوف الحرب، حرب مخيفة، من أتى خارج مكة إياكم أن يستنصر محمد عليه الصلاة والسلام بأحد. فلما سألته فأشار إلي فقال من تسأل؟ تسأل عن الصابع؟ يا أهل مكة إنه يسأل عن الصابع. قال فانقضوا فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، فخررت مغشيا علي حتى ما ارتفعت حتى كأني نصب أحمر، تفجر بدن أبو ذر رضي الله عنه، تفجر الدم من كثرة ما ضربه أهل مكة. قال فهربت ودخلت إلى زمزم وغسلت الدماء مني، ثم شربت من زمزم ومكثت بعد ذلك، أي بعد تلك العلقة وبعد الضربة، وهو إلى الآن ما أسلم وما رأى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ولكن تحمل في أن يسمع الدين الحق الآلام، ولما يعرف ما هو الدين قال: فجلست في زمزم كم؟ 30 ليلة ليس لي طعام وشراب إلا زمزم، حتى سمنت وتكسرت عكن بطني، عكن البطن صفطات البطن، والإنسان إذا زاد في السمن فإنه ينطوي بطنه من النعمة والعافية. قال: كانت تتكسر عكن بطني ليس لي طعام سواه. وكان يختبئ في ماذا؟ يختبئ داخل زمزم، وكان زمزم إذا أرادوا من أراد أن يشرب منه فإنه ينزل فيه نزولا، الآن استوى وصارت المضخات تخرج الماء. قال: فأتيت زمزم فشربت حتى سمنت. ثم قال: فبينما أهل المكة في ليلة قمراء أضحيان، قمراء منتصف الشهر، إذ ضرب الله على أصناخهم كأنهم قد ضرب على آذانهم فلا يسمعون، ولم يجد حول البيت أحد، فإذا بامرأتين من مكة لا يطوف في البيت إلا هما، فهو دخل في أستار الكعبة، طبعا ما في إنارة، ظلام وإن كانت الضوء الجميل. قال: فإذا هما قد رفع الأكف يدعون إسافا ونائلة، إساف صنم ونائلة صنم أنثى، وكان على ماذا؟ كان على الصفا والمروة، فهم أمام البيت العتيق يسألون الله بإساف ونائلة، وجندب بن جنادة موحد ما بعد أسلم بدين الإسلام، لكن تجول للبيت ورب البيت وتسألون غير رب البيت؟ معقول يا شيخ؟ واحد يا شيخ يعشيك في المطعم ويدفع عنك ثم تشكر واحد قاعد وراء؟ ممكن يا شيخ؟ واحد يوصلك وانت يوصلك بسيارته ثم تلتفت على واحد راكب وراء: الله يبيض وجهك يا أبو فلان، هذا وش يسوي؟ يطلع الأجرة ها ولا العصا؟ يقول: يا أخي أعور أعمى أجل أدعشن إليك وتشكر غيري؟ ولذلك عقلا يعني بدون أن يكون منطقا فيدعوانه. فماذا قال جندب أبو ذر وقد اختفت بين الأستار والبناء؟ فلما قالت: يا إساف ويا نائلة، قال: انكحوا أحدهما الآخر، رضي الله عنه، يعني نكت عليهم يعني بدون عقول، إيش رأيكم الزوجون إساف لنائلة؟ هم سمعوا هذا الكلام بس ما يدرون أين مصدره. ثم بعد ذلك طافوا وعادوا، ثم قال كلمة قبيحة: كنا بفرجيهما، كلمة قبيحة. فلما سمعتا هذه الكلمة فسمعوها المرة هذه وعلموا أن هذا الذي أتى من غفار قد اختبأ في الكعبة، فلما سمع، طبعا هو يقول الكلمة القبيحة هذه من باب إحقاق إهانتهما، فانطلق خوفا حتى يسألاني هل في هذا الوادي أحد، فإذا هم يقابلان الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق قد دخل البيت العتيق يريدان الطواف، فإذا هما يقولان لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال وهما فيهم جزع، قال: ما لكما؟ قالتا الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: فما قال لكما؟ اسمع الحرة العفيفة، ايش الكلام اللي سمعتوه؟ كلام ما يقال، كلامه الطيب في العورات. فقال: قالتا قال لنا كلمة تملأ الفم، والعربية القحة، العربية القحة، بل المؤمنة عموما حتى الكلام النابئ تطهر نفسها من أن تقوله صراحة أو كناية، والحين الله يكفي نشر في الوات سنكت تنقض الوضوء صحيح وتوجب الغسل أحيانا، وتجعل الإنسان ينتقل من قمة، بعضنا حتى في النكت وجالس يتنكت، بعضهم إذا جلس في الاستراحة كل سوال فما بين السرة والركبة، ويتكلم بكلام بديع لو تمضمض 7 مرات بالتراب ما نضف فمه، وإذا انتهى قال: يا أخي نكت، إنما يا أخي نكت. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن بذيئا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هند بنت عتبة رضي الله عنها، وهي التي قتلت بأمرها، قتل وحشي حمزة رضي الله عنها، عندما قال الحبيب: بايعنا، فقالت: على ما نبايعك؟ ألا تسرقنا، بايعت ألا تسرق. قال ولا تزنينا. قالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ما تحتاج مبايعة في حرة وزني؟ الله المستعان. انظر إلى، ولذلك قالت قال كلمة تملأ الفاظ. جاء صلى الله عليه وسلم فاستلم الحجر وطاف بالبيت ثم صلى. قال أبو ذر قال فأتيته حين قضى صلاته فكنت أول من حياه بالسلام، السلام عليك. الله أكبر. ولذلك إذا سئل من أول من حيا بسلام الإسلام فهو أبو ذر، وحيا من؟ حيا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال الحبيب وعليك ورحمة الله. ثم قال ممن أنت؟ قال أنا من غفار. فأهوى رسول الله بيده على رأسه. من غفار؟ وش معنى ذلك؟ فكأنه يقول كريه ذلك، أي أنك مشتهر أنت وقومك بطبع مهب زين، الله يجزاكم خير، يعني طبع سلب الطريق وقطع الطريق. قال فأهويت إلى يده، كأنه يريد يقبلها أو يمسكها أو ينزع يد الرسول من رأسه. قال فقدعني، قدعني يعني كفني بقوة. من؟ أبو بكر اللي فوق رأسه صلى الله عليه وسلم. قال فقدع يدي، يعني لا تمد يدك وخلك رجالا عاقل، وانظر إلى رسول الله بأدب وحدثه وخاطبه فقط. ولم يكن أسلم ذاك الوقت ولا ثلاثة، لم يكن في مكة أسلم إلا ثلاثة ورابعهم سيسلم أبو ذر. وانظر إلى الأدب الجم الجميل من أبي بكر وتوقيره لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، مع أن أبا بكر أسلم وأسلم المال معه واستسلم. يمكن يقول واحد بعضنا لو يقول له ترى نبغى مشروع كذا، قال نبني لكم مسجد، المكتب التعاوني يبغى كذا أعطاه، الجمعية البر تبغى، قال تراكم طولتوها الله يجزاكم خير. ترى بعضنا يمن على الخير إن هداه الله، وإذا فتح له باب من الخير بدأ في الأخير ينتشي. ومتى حفلكم الله؟ قال الدرع كبروه الله يجزاكم خير. ها يبغى درع كذا طويل حتى يثنى عليه أمام الناس. أبو بكر حياته بذل، لكن متى سيرضى أبو بكر؟ قال الله ولا سوف يرضى، متى سيرضيه الله. عموما قال بعد ذلك قال فذهبت أخذ بيدي فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني. لاحظ صحلامة القلب، يعني هو أدرى به من صاحبه فلا ألومه. ثم قال منذ متى أنت هاهنا؟ فقال منذ 30. قال من أين طعامك؟ قال يا رسول الله من زمزم. أو غير زمزم؟ قال بل تكسرت عكن بطني، يعني سمنت من زمزم. قال الحبيب نعم إنها مباركة، إنها مباركة وإنها طعام طعم. ليه ما ينفعنا زمزم هنا؟ لأننا لا نشربه يقينا بأنه مبارك وطعام طعم. وفي رواية شفاء سقم، والرواية هذه أو زيادة بعض أهل العلم ضعفها، لكن الصحيح طعام طعم. ومعنى ذلك أن زمزم إذا دخل بدن معتل أو غير معتل ومن اكتفى به فإنه يكفيه، لأنها مباركة وهي من أنهار الجنة. ثم بعد ذلك قال وما وجدت يا رسول الله على كبدي سخفة جوع، يعني يا رسول الله ما تظن أني ما يعني أني وجدت الجوع لأخرج خارج المسجد الحرام. وقفة 30 يوم بعد أن ضرب وصار كالعلم الأحمر من الدماء، 30 يوم يخرج ويبحث عن رسول الله. وفي رواية رواها مسلم يقول إنه خرج يوما فرأى رجلا فسلم عليه فنظر إليه قال منذ يا غريب منذ أنت متى هنا؟ فأخبره قال الحق بي في البيت، فلحق به وأطعمه. من هذا الرجل؟ علي رضي الله عنه. وكان علي صغير، علي صغير رضي الله عنه وضيف الضيفان. صدق لو تغيب عن بيتك يوم ويدخل ضيف عندك ولدك يمكن في المتوسط أن يجيب لك مصيبة، يجيب لك سوالف عوجاء، أو أنه لا يستطيع أن يدخل الضيف كما يجب، ولا أن يقدم الزاد ولا يعرضه، ولا يتهلل وجهه ولا يرحب. لماذا بعض الصغار ما تعلم الإكرام؟ من الذي ربى علي؟ محمد عليه الصلاة والسلام، يوم أن أخذه من عمه أبو طالب. عموم ثم بعد ذلك قال أبو بكر لما سمع خبر أنه منذ 30 يوم لنعم الوقفة 30 يوم ينتظر الهداية، وبعضنا ما صبر 30 يوم يطلب علم، هو مهتدي ما صبر 30 يوم يحفظ للسورة ولو سورة القيامة أو سورة الملك، ما صبر، بعضنا ما صبر على العلم، هذا صبر حتى وجد أمه لا زالت تنتظره وأنيس ينتظره وترك قومه ينتظرونه، لكن لا يريد أن يعود إلا بالهداية رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو بكر: يا رسول الله، أتأذن لي بإطعامه؟ لماذا هذا علي رضي أقلط ها فضل وأبو بكر يا رسول الله لماذا ما قال الرسول يذهب به؟ لأن الرسول العيون عليه، وفي مكة وفي الدعوة بدايتها كانت العين عليه، فأذن الحبيب لأبي بكر أن يضيفه. وكم واحد يا أحبابي والله لربما مر بك فقير في هذا الحي وأنك ترى في وجهه جوع أو تعب أو مريض، لماذا لا تأخذه للمستوصف؟ عالجه، خلي يكلف العلاج 500 ريال، خليه يحل السكر ويقيس ضغط وعلى حسابك وأنت الذي تداويه بمال الله، أو أنه جائع فتطعمه وجبة، ما أكل وجبة تقيم أوده من أيام. وين السؤال؟ أين المبادرة؟ وهذا الكرم الحقيقي، لكن لأنك تعرف فلان تحلف وتطلق أم محمد وأم صالح وأم إبراهيم عليها الطلاق أنت مو ذبيحة يا أخي، هذا اللي بتعزمه بتطلق أمرك شبعان قبل ما يجيك. لذلك أبو بكر أخذه، قال اسمع الكرم، ففتح بابا في بيته فأخرج لنا من زبيب الطائف. أبو بكر من الأثرياء، وكان بزادا يبيع القماش، وكان له من يأتي له بزبيب، بالزبيب من يجيب الزبيب من المدينة، من الطائف، والتمر من المدينة، والحنطة من نجد، كانت تجبى إلى مكة. ففتح، إعطاؤه الزبيب إيش معنى؟ إكرام، أيما إكرام. فما كان العرب، لأن الزبيب كان غالي في مكة، فكانوا يخرجون منه الخمرة أحيانا، فكانوا يأخذون النبيذ، نبيذ الزبيب، فكان من أفضل أنواع النبيذ عنده يوم أن كان الخمر شرابا، فأعطاه. ومن هنا أجمل الكرم، خذها مني، أن تكرم محتاجا لا تعرفه ولا ترجو أن يعرفك. إيش رأيك في هذا البيت؟ لو وضعنا هذا المقياس على إكرامنا من 50 سنة، تلقى بعضنا ما يسمى كريم لو يذبح كل يوم ذبيحة، لأنه يعرفك وهذا غير محتاج، وتريد ثناءه لربما. جمال الكرم أن تكرم من لا تعرف وهو لا يعرفك، فتشبعه من الموجود لا تتكلف المفقود، الموجود الذي عنده، فإذا شبع دعا لك وخرج، لا يعرف إلا أنك مسلم. بل هذا التعريف يدخلك الله الجنة لو كان اللي أشبعته كافر، كافر ليس بمؤمن، يدخلك الجنة. إن الله أدخل من أطعم سقط كلبا، فكيف بالكافر وهو إنسان؟ والله كرم الإنسان، لذلك رضي الله عن أبي بكر أطعمه. ثم قال بعد ذلك، قال له لرسول الله: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لا إله إلا الله، أحبابي قلبه أسلم قبل ما ينطق لسانه، شهر يبحث عن الهدى، وقبل ذلك 3 سنوات كان يعبد الله تألها، فلما وجد من يصل روحه بالله سجد بقلبه قبل أن يسجد بجبينه فأسلم. ثم قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أوصني. جاهز، وش تبقى سوي؟ ماذا تريد أن أفعل؟ ماذا تريد؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمسك علي هذا الأمر، لا تخبر. ثانيا: إني مهاجر إلى أرض ذات نخل وأحسبها يثرب، أحسبها يثرب، فإذا أتاك خبر أني هاجرت لها فالحق بي. هذه التعليمات، أمسك، اشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فهل أنت يا أبا ذر مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. الله، اسمع، على طول عطاه شهادة الدعوة، عطاه التوحيد حق الله على العبيد، ثم أرسله إلى قومه. مكة يا أبا ذر لا تتحدث فيها، لأن ليس من الحكمة الآن أن تشهر الأمر، فإن ذلك يضر المجموعة. وفقه الدعوة تقول اهدأ، هل هدأ؟ هل سكت؟ شجاع يا مسلمين الرجل هذا، في الجاهلية شجاع، فقال ولما يا رسول الله ولما لا أخبر، والله لأضربنها بين أظهرهم وعلى آذانهم. فماذا فعل رضي الله عنه؟ ثم بعد ذلك في الرواية الأخرى يقول قام فقال يا أهل مكة إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهب عليه القوم من كل ناد وواد فضربوه ضرب المهلك، يبغون يموت. فانكب عليه العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام حماه حبا فيه، قال لا ويحكم يا أهل مكة إنه من غفار وإن طريق تجارتكم مع غفار، فإن هلك وقفوا أهل غفار دون تجارتكم. الدعوة مالية، الدعوة مصلحة، مو بهذا إذا تبون تذبحون اذبحوه، لكن الكلام غدا أين تجارتكم؟ فلما سمعوا وهم يعبدون الدنيا قاموا وتركوه. فخرج وأتى من الغد يكفي يا أبا ذر، قال لأضربنها بين أعينهم وآذانهم. فانطلق قال يا أهل مكة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فانقضوا عليه وما أنقذه إلا العباس رضي الله عنه، انكب عليه يا لا تذبح نفسك يا ابن حلال. وما أحبه، إنما أحب مال مكة ألا يقتطع في غفار، فأذكرهم فأفاقوا من جديد. ثم قام رضي الله عنه وأرضاه ثم انطلق. قال بعد ذلك انطلقت إلى أخي وأمي. فذهب إليهم أول، لاحظ الرسالة، هل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن يأجرك وينفعك. شبابي والله الرسالة ليست لأبي ذر فقط، هل أنت مبلغ دين الله لقومك ابتداء؟ ولذلك كان من فقه أبي ذر ابتدأ بأمه بأخيه فأسلم، ثم ابتدأ بأمه فأسلمت، ثم ابتدأ وعاد إلى غفار فأسلم والده، ثم سيد قومه، ثم أسلمت نصف غفار كلهم في ميزاني، قبيلة عريقة شديدة ذات قوة وحزم، أي أن أخلاقهم حادة وأن بهم البطش، لكنهم وجدوه قبل الإسلام صادقا رشيدا، شاركهم قطع الطريق بس ما قطع الرحم، شاركهم أكل أموال الناس لكن كان يطعمهم إياها، ما شاركهم الوثنية، علموا لأن له عقلا وإيمان ويرده، فلما دعاهم للتوحيد علموا أن هذا القلب لا يهديهم إلا للحق، فاستسلموا وأسلموا، وبلغ نصف القبيلة أسلمت. والقبيلة الثانية ليه ما أسلمت؟ قام فيهم خطيبا، قالوا أليس رسول الله قال لك عليه الصلاة والسلام إذ أنا هاجرت فالحق بي، فإذا هاجر واستقر في يثرب لحقنا معك وأسلم. وهل فعلوا ذلك؟ نعم، وكان بجوار قبيلة غفار قبيلة أسلم، وكان بينهم مصاهرة، فلما رأوا دعوة أبي ذر لقومه أتوا بعد وصول مكة المدينة، فقال أبو ذر الله أكبر يا رسول الله هذه غفار أقبلت مسلمة، قال اللهم اغفر لغفار، فإذا خلفها أسلم، قالوا ونحن أسلم أسلمنا يا رسول الله، قال وأسلم أسلمها الله. وكلهم في ميزان أبي ذر قبيلتين. انظر فقه الصحابة، أهتدي أنا وحدي؟ لا، الهداية يجب أن أقولها لغيري، استقامتي أنا؟ لا، أصلح فقط؟ لا، إنما أنتقل إلى الإصلاح. هكذا أيها الأحباب ينتشر الخير والهدى، أبدأ بجيراني؟ لا، أبدأ ببيتك وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذا هو فقه الأولويات وفقه الدعوة أيها الأحباب. عاش رضي الله عنه، عاش رضي الله عنه في متى لحق برسول الله؟ لحق به بعد غزوة الخندق. ما الذي حبسه؟ انشغاله بالدعوة إلى الله، وكانت نتائج الدعوة كبيرة، وكان الحبيب لغفار مع قربها بالمدينة ومكة، لكن يعلم أن مندوب أسلم كان رابع أربعة أو خامس خمسة، مندوب الإسلام العجيب أحبابي جلس مع رسول الله 4 أيام، أخذ جميع قواعد الدعوة وجميع مواد التوحيد والدعوة وكيف ينقذهم من النار إلى الجنة وانطلق. وبعضنا مع ماجستير وبكالوريوس وبعضنا ثانوية وبعضنا يتكلم لغات، ولم يعرض الإسلام بعد على حتى سواق والده ولا خادمة أمه، ما بعد عرض الإسلام. لا خادمة أمك الله يحفظك لا تدعوها أنت، اتصل على المكتب التعاوني يدعونها. ولهذا بعضهم تجده ما دعا إلى الإسلام قط. ولذلك أدعوك أيها الحبيب أن تكون كأبي ذر. بعد ذلك أيها الأحباب تتحدث عن بعض مناقبه. يقول عليه الصلاة والسلام: كان في ميزة لأبي ذر وهي صدق الحديث وقوة الجنان. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. الله أكبر. الصحابة فيهم جميعهم عدول وجميعهم نجوم وجميعهم المفضلين في الأمة خير القرون قرني، لكن أصدق الصادقين. لو تجي واحد عايش مع كذابين يقول لك أنا أصدقهم، يا الله يحفظك، يعني زكاتكم زكاة الكذابين منهم، ها؟ فتقول يعني أنت يعني قصدك أنت أصدقهم أنك ما تكذب في اليوم إلا 5 مرات. ومثل واحد يقول لأمه أنا أبشرك أنا الثالث على الفصل، فلما سئل إذا الفصل ما فيه إلا 3 الله يجزاه خير، يعني هو الأخير، يعني ما هو هذا مدح له لأنه في النهاية. لكن أن تقول في جيل الصفوة وجيل وزراء الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة أن تقول هذا أصدقهم، فعلى ذلك أن هذا الرجل لاك الرجال رضي الله عنه وأرضاه، قوي في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم. أسلم عندما كان الحبيب في خوف، ثم أسلم قومه والقبائل على يده، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام قال له يوما: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف. كيف ضعيف؟ هل ضعيف الأمانة؟ لا. ضعيف القلب؟ لا. لا ضعيف، لأن عنده قوة إيمان يحمل الناس على ما يؤمن به ولو كان من النوافل. ولذلك ستقرأ في سيرة أبي ذر أنه خاصم كثيرا من الصحابة ومن عمال عثمان رضي الله عنه على فهم لآية في كتاب الله يفهمها: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا: وما الكنز؟ قال له معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه: هذه الآية نزلت في أهل الكتاب يا أبا ذر. قال: لا، بل هي فينا وفيهم. قال له صحابي آخر: هذه في من يكنزها أي لا يخرج زكاتها. قال: لا، هو في من يحفظها ولو أخرج زكاته. ماذا تريدنا أن نفعل يا أبا ذر؟ قال: لا يبقي أحد شيئا زائد عن حاجته إلا فقد وعد من الله بأن يكوى على جبينه وجنبه وظهره. قوة في الفهم، لكن الحبيب قال: أنت ضعيف. ثم قال: ضعيف، لا تأتمر على رجلين ولا تلي مال يتيم. لما؟ خوفا على الرجلين، لأن بقوته وحزمه قد يحملهم على ماذا؟ قد يحملهم على أمر مفضول وليس فاضل، أمر مرجوح وليس راجح، على أمر اجتهادي وليس مقطوع به. لذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في سرية وكان أميرهم غضب عليهم، أمرهم فلم يعتمروا فأوقد نارا، فلما قال احتطبوا فاحتطبوا، فلما أوقدوا نارا قال ادخلوا في النار زعلان. فالتفت أحدهم إليه قال: وهل اتبعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نجأ خوفا من النار؟ يعني نطيع الله خوفا من أن تدخلنا في الدنيا النار؟ يعني والله لن نستمع إليه. فلما وصلوا إلى رسول الله قال: إنما الطاعة في المعروف، لو دخلوها لما خرجوا منها. ما نال. ولذلك أبو ذر قال: ضعيف ضعيف، فإنك رجل ضعيف. لكن الضعف المراد به أنه قد لا يملك نفسه عند غضبه في الحق رضي الله عنه. ولذلك نقول للي دائما بعض الناس نقول لا تطلب الإمارة. ولذلك أبو ذر أتى للرسول، الإمارة المراد بها إدارة مدرسة، إشراف على حلقة، إشراف على مال يتيم. أحيانا قد تكون لماذا مال اليتيم لا يليه؟ وهو الذي يرى في الأمة أن كنز المال حرام، كيف يا الرسول يقول لا تلي مال اليتيم؟ لأنه قد يتصدق به كله رضي الله عنه ويخلي اليتيم إذا كبر قال وين فلوسي؟ قال والله جعلناها عند الله ذخرا. ايش رايكم في اليتيم اللي تقول عند الله ذخرا؟ قال يا شيخ انا بكامري الله يجزاك خير. ها ولا قال اريد ناقه. ولذلك الرسول ابعده عن الحرج مع قوله ما اظلت السماء ولا اقلت الغبراء ولا الخضراء باصدق من ابي ذر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك اتى فقال الا تستعملني يا رسول الله؟ الا تستعملني؟ يعني انت ابو هريره وصحابه الصحابه رضي الله عنهم ارسل مرثد وغيره كلهم استعملهم على الامصار، الا تستعملني يا رسول الله؟ لاحظ اللطف والمحبه بينه وبين رسول الله. فضرب الرسول على كتفه. انت دائما اذا ضربت على كتف واحد تمون عليه ولا لا؟ انت محل الروح احبك. استمع القصه. قال يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه. هذه واحده، ضعيف وهي امانه عظيمه، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. هي يوم القيامة يلي أنت الآن ما أخذ أموال أيتام تديرها، تدير لنا مؤسسات تربوية تعليمية مالية، الأمة تنظر إليك أنك أمين، وولي الأمر وضعك في المكان هذا لأنك أمين وتستطيع أن تخون ربما ولا ندري عنك، لكن اعلم أنها يوم القيامة خزي عليك وندامة إذا ما اتقيت الله فيه. وجميل بعضنا أن يوصي بعضنا بعضا، بس بينك وبينه لا تقول أنك رجل واحد تعرف أنه ضعيف العواطف وأنه ينفلت القيادة. ترى بعض الناس تلقاه في خير وحبوب من يوم استلم المدرسة وهناك أولها الآخر خربانة منفلتة فوضى، يطلعون الطلاب وفاتحين البيبان والمعلمين، وهذا حبوب. قال والله مدير حبوب، لأن حبوب المفروض ما صار مدير، لأن الحبابة هذه ما تكفي، تحتاج أن تكون حازما برحمة، وأن يكون لديك مقومات القيادة، وأن يكون لديك رجاحة لا يطيش معها عقلك، ولين ما تعصر معه، وقوة ما تكسر معها. وهذه ليست في كل أحد، هذه مواهب. وعندما قال الحبيب وأنت ضعيف ما كان يسبه، بل هو مدحه، بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث، اسمع، إن الله أمرني بحب أربعة. والحديث هذا أيها الأحباب رواه الترمذي وحسنه. قال من الذي أمر الله محمدا أن يحبهم وأن يخبرهم بحبه؟ من ذكر منهم؟ ذكر منهم علي فردد قال علي رضي الله عنه، ثم قال أبو ذر والمقداد وسلمان رضي الله عنهم يحبهم الله، ومع ذلك قال أنت ضعيف. وهي أمانة مسؤولية، لأني أحبك لا تلي هذا الأمر، لا تلي هذا الأمر. ونقول لبعضنا بعض المؤسسات التعليمية والتربوية ولا الدعوية ولا غيره، أحد أسباب فشلها أن اللي على قيادتها ضعيف، فليه ما يجي ينصح؟ أقول إنك رجل مبارك وفيك خير، بس هذا المكان ما يناسبك، ما يناسبك. وهذا من الصدق معه. في زمن أبو بكر مات الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معه وكان يحبه، وأتت خلافة الصديق وكان بين يديه وقرة عينه، ثم بعد ذلك عمر، وكان عمر يعرف لأبي ذر مكانه. ما معنى يعرف لأبي ذر مكانه؟ ينزل الناس منازلهم، فإذا أقبل أبو ذر عرف يا أخي ما أصدق الأمة، أصدق من وطئ الثرى بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت رايح والله يحبه وأخبر الحبيب بحبه. فلما مات أبو بكر كان عمر، كانت الأمة في زمن إلى عمر وهناك فقر ولا لا وحاجة، فما كان هناك حالة الأمة ليس فيها غنى. فلما ولي عثمان رضي الله عنه وأرضاه انفتحت الكنوز وابتدأت الأمصار تجبي، فما ارتاح أبو ذر إلى رؤية هذه الدنيا تكنز، فكان يغضب على جمع المال وكنز المال والعمال يأتون بالغلال. وكان عثمان يعرف منزلته، فاستأذن يوما من عثمان رضي الله عنه أن يذهب إلى الشام مجاهدا، فأذن له، وهناك اختلف مع معاوية رضي الله عنه في ماذا؟ في فهم قول الله الذين يكنزون الذهب والفضة. ليست صراع كما يذكره الشيعة الرافضة، ولذلك الشيعة الرافضة يحبون أبو ذر ويلعنون معاوية رضي الله عن أبي ذر وعن معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه. فلما اختلف معه وابتدأ يتكلم على العمال بحجة، العمال اللي يجبون الأموال، كتب معاوية رضي الله عنه إلى عثمان أن أبا ذر له منزلته، وهو الرجل الذي نعرفه وقد رضي الله عنه مات والرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو يحبه، ولكني أخشى أن يشق علينا القول ويكون هناك خلاف. والخلاف هنا درس، هذا رأي اجتهادي من أبي ذر رضي الله عنه، والرأي الآخر اللي يخالف في الرأي الاجتهادي عثمان رضي الله عنه وولاة الأمصار، لأنهم لا يفعلون شيئا إلا باستئذان خليفة المسلمين عثمان ذو النورين رضي الله عنه، الرجل الذي تستحي منه الملائكة. فدعاه: من نقدم رأي من في هذه المسألة؟ نقدم عالم صالح لكنه رأى رأيا اجتهاديا يخالف الجماعة، نأخذ بقول الجماعة أم بقوله هو؟ بقول الجماعة، ولو أن كان قوله في مستند علمي، لكن مسائل الاختلاف يجب، المسائل الخلافية يجب أن لا ننزلها مثل مسائل الاعتقاد. هذه ليست القضية في وجود الله، إنما هي قضية في فهم. يكنزون الذهب معناه الذين لا يزكون، هذا رأي، وهذا الراجع الذين لا يزكون. الثاني أنها في اليهود والنصارى، الثالث أنها في الأمة كلها ولا يجوز الكنز. ثلاثة أقوال، إذا أخذ ولي أمر المسلمين بقول من الأقوال الاجتهادية فقوله مقدم، ويجب على المجموع أن يسمع ويطيع، إلا في خصوصية نفسك، تبي ما تكنز مال لا تكنز مال، إن كان عندك مال فعطناه الله يزكيه. في الكنز المراد به الكنز أنه قال أنه لا يأخذ إلا ما يكفيه، يشتري صاعين من التمر وصاعين من البر وأتان يركبها وخلاص الباقي ما يبقى عنده شيء، هذا رأيه رضي الله عنه. فأتى إلى المدينة استدعاه قال أقدم عليه، وأرسل له عثمان مولى له. فلما قدم قال ما لك يا أبا ذر؟ فقال له الأمر قال أو غير ذلك؟ ثم بعد ذلك قال إن بقائي بين ظهرانيكم في المدينة يكثر الناس علي، لأنه صحابي جليل، فكان الناس يأتون إليه ويفدون إليه. فاقترح على عثمان أن يخرج من المدينة إلى صحراء قريبة اسمها الربذة. الشيعة ماذا يقولون؟ أن عثمان طرده رضي الله عن عثمان، طرده إلى الربذة، مع أن الحديث الصحيح أنه قال عندما سئل في الربذة لما أنت هنا يا أبا ذر ولست في المدينة، لأن مات هناك في الربذة، قال إني استأذنت من أمير المؤمنين أن أسكنه. لماذا؟ كان يقول بما أن لي آراء اجتهادية وليست هذه الآراء يراها غيري، فلأبقى مع نفسي وحيدا مجتمع مع نفسي وأطبق ما أرى من الاجتهادات فلا أحمل الناس عليه. وهنا مسألة، هل اجتهادي يجوز لي أن أحمل الناس عليه؟ أنا أقوم الليل، هل يجوز أخذ العصا وأجلد أسرتي جلدا صلوا الليل وإلا فلا يفطر أحدا منكم غدا معي، أو أني أضربهم لدينا غدا سنصوم يوم الاثنين صيام، والله لو أشوفك شارب ولا ماكل إلا أفعلن وأفعلن. طبعا الصيام هو العبادة التي ما تقدر تضبطها، الله يجزاك خير، ها الصلاة يصلي قدامك صايم في الحمام يا أخي يمسك الدش مفبل ويشرب مع الدش كيف الأمر يعني، فلا يمكن تكرهه، فلا بد أن تدفع الناس في قضايا الاجتهاد أو في قضايا النوافل برفق، فإن أطاعوك فبها. ولذلك بعض الناس نفروا منه قال يا الناس ما فيهم خير يا شيخ، أحدهم شايب يقول لي الناس ما فيهم خير، والله ما فيهم خير، شفنا يا شيخ ما حد المسجد إلى الآن. قلت لي يرى أن الناس ما فيهم خير هو اللي ما فيه خير، أنت تحملهم على ما هم الآن بيصلون إن شاء الله وسيصلون لكن تأخروا عن بعد الأذان، هل نحكم على اللي ما فيه خير اللي ما يصلي؟ الله يحفظ اللي يصلون ما سلموا منك، واللي ما صلوا آمنوا عافاهم الله من لسانك. فأعود نصيحة لكل من أراد أن يدعو إلى الله، كن لطيفا رفيقا وادفع الناس برحمة. وإذا رأيت شيئا تراه لنفسك أبقه لنفسك، ولا تخالف، خاصة القول العام الذي ينصره علماء الإسلام بالجملة وولاة الأمر بالجملة، لأنك بذلك تتشق عصا الطاعة وتخرج أقوالا ثانية وتنشر الفرقة بين الناس. أبو ذر خرج من المدينة رضي الله عنه وسكن هناك، سكن في الربذة. من مواقف أبي ذر قبل الختام أنه كان يحب الجهاد مع رسول الله، بل شهد فتح بيت المقدس مع عمر. أما غزوة تبوك فإنه تلوم عليه ناضحه أو دابته، وكان معه دابة ثقيلة، والناس سبقوا إلى تبوك ثم تركها وأخذ متاعه. وكان الحبيب ينظر في الأفق، كل من أتى قال فلان يا رسول الله ما أتى، قال إن يريد الله به خيرا يأتي به. حتى أتوا فقالوا أبو ذر، أين أبا ذر، أين أبو ذر؟ قال الحبيب إن يريد الله به خيرا يأتي به. وهذا الحديث حسنه شعيب الأرناؤوط عليه رحمة الله والألباني، لأن بعض الكتب الحديث ضعفته، والصحيح أنه قوي. قال فنظر في الأفق فقالوا يا رسول الله سواد من بعيد، قال كن أبا ذر. فلما قرب قالوا إنه أبو ذر يا رسول الله. فقال الحبيب انظر يمشي في الصحراء، قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يسمونه الوحيد ويسمونه الطريد رضي الله عنه وأرضاه. انظر لما اختلف مع عثمان رضي الله عنه، أتى قوم من أهل الكوفة يريدون أن يتزعم فتنة مسلحة، المرجفين، مناديب الشيطان الرجيم، أتوا إليه ماذا يريدون؟ أنت خرجت من مدينة رسول، وأنت صاحب رسول الله، وأنت أصدق الأمة حديثا، وأنت قد حملة نهلك فيها عثمان ومن معه. ودائما أهل الفتن يتربصون بمن يخرج عن الجماعة. ولذلك ما يأكل الذئب من الغنم إلا القاصر. ولذلك بعض الناس يصير هو نفسه مسمار شر على أمته، يبدأ ينعق ويتكلم ويغرد ويتكلم، وإذا اجتمع في المجالس الناس يقولون أننا بخير، قال ما أننا بخير ولن نكون في خير، حسبي الله عليك. لكن لو فعلوا كذا يريد أن ينشر البلبلة والقلقلة. فإذا كان رجل كان له علم ولا عنده مال ولا عنده جاه جول يطبلون، أنت الذي ما أقلت. ولو تطب قطو في السور قطة ثم تموء مواء هربوا وخلق وتركوه، وهي قطو الله يجزاكم خير، تركوه مع أنهم كانوا يطبلون لها. نحن معك، احذر أن تكون بوقا للفتنة، وأن تكون وقودا للفتنة، وأن تكون مسمارا لنعش الأمة. ماذا فعل أبو ذر عندما أتوا إليه؟ وأتوا يطبلون، وأتى المتآمرين من الكوفة. الكوفة ترى هم الذين قتلوا علي رضي الله عنه، قالوا نحن أشياعه. فلما قدم إليهم الحسين لأخذ الدم ماذا قتلوه، ثم قتلوا ابنه الحسين، ثم تفرقت الأمة بعد ذلك. أتوا إليه يريدون القلاقل، فماذا قال أبو ذر؟ لاحظ العلم، إذا اجتمع العلم مع الخشية، خشية على الأمة. فماذا قال عندما عرضوا عليه أن يتزعم فتنتهم؟ فقال والله لو أن عثمان صلبني على أطول خشبة، جاء ودق المسامير في يدي ورفعني في المدينة مصلوبا، أو أطول جبل، لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت، بس لا ورأيت ذلك خيرا لي. الله أكبر، رضي الله عن أبي ذر. يصلبني على جبل ولا على خشبة، والله لأرى أن فعله خير لي وصبري عليه خير لي، لأنه اجتماع الأمة. ونحن في زمن نحتاج أن نجمع الأمة لا نفرقها. ترى انقلب بعضنا محللين سياسيين واقتصاديين ونتكلم فيما لا يعنينا. الأمة تحتاج إلى أن نجتمع فنذكر النعم التي عندنا، ونتواصى بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر والدعاء للأمة. عجوز في الزأفي عندما قيل لها يا أم فلان يمكن ترتفع الأمور، قالت عندنا رب عظيم، والله لو ارتفعت والله أنا في نعمة. هان ترتفع وتلقى ما تشتريه به، وغيرنا ما لقى شيء، هو مرتفع ولا ناقص، دماء ريقت وأعراق استبيحت وغيرها. فاحمد الله وكن كأبي ذر في هذا الزمن. أيضا أيها الأحباب، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، الله أني أظني ما شاء الله انتهى وقته، رضي الله عنه من صفاته عموما الزهد، الزهد الشديد. أيضا منه صدق اللهجة. لماذا الصحابة رضي الله عنه ما غضبوا عليه، ما شتمه أحد، لعلمهم بأنه صادق. لو أن واحد من الشيبان الكبار كلم، اتق الله بنفسك وارفع ثوبك، ثوبك مسبل، أنت تقول لا ترفع صوتك، احترم نفسك أنت، هذا لجهلك، هو ما رفع صوته عليك لأنك، هو خوف عليك، لكن صدقه من خوفه عليك احتد عليك، فهذا كأبيك، اصبر عليه وادعو له، كان صادق اللهجة، فلذلك الصحابة أحبوه رضي الله عنه. أيضا كان رضي الله عنه محبا للفقراء، حتى قيل نصير الضعفاء في المدينة ونصير الضعفاء في الشام، كانوا يحبونه، ولذلك هو الذي روى الحديث: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي يا رسول الله، يعني يا التجار خذوها، ماذا نصنع؟ قال عندما دله في دبر كل صلاة: سبح 33 واحمد 33 وكبر 33 وقل في تمامها لا إله إلا الله الحديث، فتكون كأهل الدثور رضي الله عنه وأرضاه. أيضا رضي الله عنه وأرضاه في آخر حياته سكن الربذة، أي الأرض التي مات فيها رضي الله عنه وأرضاه، وهناك يأتيه حشرجات الموت، ثم تلتفت امرأة فتبكي فيقول: فيما البكاء والموت حق؟ كان مستغرب، يعني هل يوجد حي إلا سيموت؟ صدقون هالحقيقة، صدقون بعضنا غير مؤمن بها إلى الآن، يقول أنا لن أموت، ويظن أن الموت الذي سبق واللي صلينا عليهم هنا العشرات المئات، ما يظن أن الرحلة التي نقلتهم ستأتي لتنقله، والقطار الذي جرى به سيجري به. ولذلك قال: فيما البكاء والموت حق؟ فبكت ثم قالت: تموت، ثم وليس عندي ثوبا يسعك كفنا. اللهم ارضى عنه، ما جمع، ما كان يكنس، وليس عنده إلا غنيمة يحلبها وقليل من التمر، صاع من التمر وأتان، وكان له حلة، فسأله أحدهم قال: حلتك رثة؟ قال: عندي حلة للجمعة رضي الله عنه، يعني لا تستغرب، ترى عندي حلتين، هذا اللي تشوف وفي واحدة ثانية في الجمعة، وعندي أتان أركبها وعنز أحلبها وعندي قبضات من وصاع من تمر وبعض من حنطة، يعني لو جمعت كل اللي عنده تحطهم في الزاوية هناك. فيقول: وهل في الدنيا إلا هذا؟ وهل هناك نعيم أوسع من هذا؟ رضي الله عنه، لكن نسي أن يكون عنده كفن، لأنه تصدق بالحلة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فتبسم وطمأنها: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم وأنا عنده في نفر من أصحابه يقول: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين، ثم مجموعة، فقال أحدكم: سيموت في أرض فلاة، في صحراء ليس في مدينة وليس بين الناس، وتشهده عصابة، مجموعة بسيطة من المسلمين لتقبره وتكفنه. فابتسم مصدقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: إن أنا مت فأبرزيني على الطريق، طلعيني بس على الجادة وضعيني عليها، فإنهم سيأتون. فإذا بالعصبة يرأسها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فإذا بخفاف ناقته تقف على رجل مسجى، فنظر إليه فبكى بكاء طويلا، قال: هذا أصدق الأمة لهجة، هذا أبو ذر. فكفنوه برداء معهم، ثم صلوا عليه ودفنوه في على ذاك الطريق في الربدة في الصحراء. ورحل رضي الله عن أبي ذر، رحل وحده كما مشى وحده، وفي انتظار أن يبعث يوم القيامة وحده، أحب الآخرة وما أحب الدنيا، وكان زاهدا إماما رضي الله عنه، يبحث كان عن الموت مضانة. مات الحبيب وهو يحبه، جهر بالتوحيد في زمن ما جهر أحد به، كان رابع أربعة في مكة، رضي الله عنه وأرضاه، في ميزانه كل أسلم وكل غفار، فإذا كان غفار غفر الله لها بدعوة رسول الله، وأسلم أسلمها الله وسلمها، فكيف بمن أدخلهم إلى جنات النعيم أو إلى هذا الدين؟ اللهم ارض عنه وعن أصحاب نبيك أجمعين، واجمعنا بهم على أرائك الجنة يا رب العالمين، واختم بالسعادة آجالنا يا رب. اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، ونتدارس سيرة من اصطفيتهم لصحبة نبيك يا رب العالمين. اجمعنا بهم ولم نرهم، اجمعنا بهم في عليين، واسقنا من يد محمد عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعل النداء في ختام لقائنا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة